الكرام متابعينا متواصلين في زيارتنا لنادي الوحدة هذا الصرح العريق الذي يبحث عن المنافسة والمصارعة وبشراسة من أجل العودة إلى دوري الأضواء وإلى دوري زين السعودي. مواجهتين حاسمتين هامتين لكتيبة الفرسان بقيادة الكابتن والمدرب المصري بشير إسماعيل. الأولى أمام الرياض بعد أكثر من 72 ساعة يوم الجمعة القادم بإذن الله هنا في مدينة مكة المكرمة، والأخيرة والتي تبقى هي الفيصل والفاصل أمام فريق الحزم في مدينة الرس. الوحدة ثانيا ويبحث عن الصعود في المرتبة الثانية والعودة مرة أخرى إلى دوري الأضواء. حملتنا متواصلة ومستمرة وهي تحت عنوان وتحت شعار وحدة مكة وحدتنا ودوري زين غايتنا. كل التوفيق لكتيبة الفرسان الصديق في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات الكابتن محمد عمر فلاتة مدير الكرة في الفريق الأول. بداية كابتن ورحب بك على قناتي أو عبر قناتي خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. أهلا وسهلا بهذا اللقاء معكم حبيبي. كابتن فريق الوحدة كان أحد أندية دوري زين السعودي، هبط إلى مصافي دوري الدرجة الأولى. هل أثر ذلك على اللاعبين معنويا مما أدخل اللاعبين ربما في أزمة جعلتهم يتصدرون في أول أربع جولات ثم بعد ذلك يفقدون صدارة دوري الدرجة الأولى؟ هو طبيعي مثلا دخولهم في إحباط معنوي نوعا ما أي فريق، مثلا خصوصا ما كان عارفين لمدة شهرين هل هم في زين أو في الدرجة الأولى. بس بعد كده اللي حصل مثلا بعد أربع مباريات أو انه كان متصدرين وحصل، هذا ما له علاقه اللي هو هبوط من الدرجه الاولى، لانه كان بعد بدا الدوري. هذا له علاقه بالتغييرات اللي حصلت من ناحيه اداره نادي، جهاز فني، جهاز اداري، كل هذا اثرت عليهم. وانا اشوف انه الصراحه يعني الشباب رجال جدا جدا بالظروف هذه كلها اللي مرت وهم لسه بينافسوا، وانا اشكرهم على هذا الشيء الصراحه. جميل جدا كابتن، يعني كما قلت يعني الأمر يخص يعني المتغيرات والتغيرات التي حدثت في الفترة الماضية. يعني إدارة النادي استقطبت أربع مدربين كهذا المدرب الرابع هذا الموسم. هذه التغيرات وهذه يعني التحولات والانقلابات التي حدثت، يعني رغم ذلك لاعبي الفريق لا زالوا حتى الآن يعني يبقون الوحدة في الخارطة في خارطة المنافسة، كيف تعلق عليه؟ هل أثر ذلك يعني معنويا على اللاعبين مما أدى إلى فقدان يعني صدارة الدوري الدرجة الأولى؟ معلش بالعكس ما أثر، لأنه لو أثر عليهم معنويا كان ما كنا في الوضع اللي احنا فيه. هذه لعسن من الصراحة يعني أنه عندهم عزيمة وإصرار غير طبيعي، لما يجي مدرب يستبعد لاعب ويجي مدرب تاني يرجع الخريطة للفريق، هذه بتعمل فروقات في مستوى اللاعب وتذبذب مستواه. بس بالرغم من هذا كله شوف دحين في آخر الدوري تلقى يعني أكثر من 18 لاعب كلهم في فورمة جيدة جدا جدا، وهذا دليل إصرارهم وعزيمتهم الصراحة، وهذا برضو مرة تانية يشكروا عليه جدا، ونادرا ما تتحصل في لعيبة بالطريقة هذه يعني. جميل جدا كابتن، كلمة يبقى حلم الصعود أو التأهل إلى دوري زين حلم كل لاعب وحداوي وخاصة لاعبي الفريق، لو الكلمة توجهها للجمهور الوحداوي من أجل مازرة الفريق يوم الجمعة القادم 28 أبريل 2012 عندما ستواجهون فريق الرياض على ملعب الشرايع. أول شيء أشكر الجمهور اللي كان بيحضر ولو العدد القليل، وبالذات الجمهور اللي حضر مباراة أبها الماضية. وبصراحة من العدة سنوات مضت أنا أول مرة أشوف الجمهور في استاد الملك عبد العزيز الشرائع، مدينة الملك عبد العزيز الشرائع، إنه بيأذي الفريق بيشجع من بدء المباراة إلى ما بعد انتهاء المباراة بالرغم من القلة العددية. وغير كده يعني صراحة مفروض نحن ما نوجه دعوة للجمهور، الجمهور هو المفروض يجي من لوحده، لأنه هذا بيسبب ضغط على اللاعبين وبيحفز اللاعب يدي جهد مضاعف، وفي النهاية يكون نتيجة إيجابية لمصلحة الفريق والجمهور بصفة عامة. جميل جدا كابتن، كلمتك الأخيرة قبل أن نختم هذه المقابلة. شكرا حبيبي، الله يسلمك وموفقين إن شاء الله، وأنا سعيد بهذا اللقاء حبيبي. أعطيك العافية. إذن كان هذا هو حديث مدير الكرة الكابتن اليوم محمد عمر فلاتة الذي تحدث عن ضرورة تواجد الجمهور في مدينة الملك عبد الله بالشرايع يوم الجمعة القادم في مباراة الوحدة التي ستجمعه بالرياض كونها مباراة مصيرية لكتيبة الفرسان بقيادة المصري بشير إسماعيل. كل التوفيق وجود لك إن شاء الله لكتيبة الفرسان في اللقاء القادم. We'll be right back.